الفجر يكسر عائد يا عمل الحائز لبسك للحلم اسمن شوف بإذن طوب جينيا الليل نام نام جود الحمام الله يا ناس الله يا ناس الله الله الله يا ناس الله أنا إنجا يا ناس الله أنا إنجا يا ناس الله كدر دائم جماله للعيون كالحمام كدر دائم جماله للعيون كالحمام كدر دائم جماله للعيون كالحمام كدر دائم جماله للعيون كالحمام حباب الخاتد الجائل حباب الناعز الطائل حباب غفل المحمى حباب مالي سمار شائل حباب للسدى الجائل جماله لدعي أمكائل كما عضوب حطائل جمعي أحسن له الهائل في خلال لا تنادى إنك جمع الحسن جائل حباب كسرك الجود بالراحة وسب الناس وانا من راحة وتنزل في سفر راحة في تاخد تلك في الراحة حباب كسرك الجود بالراحة وسب الناس وانا من راحة تنزل في سفر راحة في تاخد تلك في الراحة حباب كثوم الرأس حبيب تنزل من جديد بين كثير بل فساد بين تفاتح كثير من الطين حباب كثوم الرأس حبيب تنزل من جديد تسجل فالفتدين تفاتح المعطين حباب للكدر زائل جماله للعقائل كنجم راجا في جهل عصر أجمار طبع خطر كتوه والإبا إذا أفر دجور من الفريد أفر حباب للكدر زائل جماله للعقائل بسوي جدور نقيدات في رأسك في صيدات لنوج به هيدات لنعتك لبيدات I'm a